أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تسقنا بمعصيتك واخذ لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك. اللهم إنا نسألك حياة طيبة وميتة سوية. اللهم إنا نسألك نفسا تقية. اللهم إنا نسألك ميتة سوية ومردا إليك غير مخفي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تسمع وقلب لا يخشع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأعذنا من سيء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وتماتة الأعداء. ونسألك اللهم الفوز بالقضاء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد آراءهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والشرور واجعلهن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع ذكرنا وضع عنا وزرنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم. اللهم ارزقنا البر بهم. اللهم ارزقنا البر بهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بني هذا المجمع المبارك. اللهم اجعله في ميزان حسناتهما. اللهم كفر عنهما سيئاتهما. اللهم اعظم لهما اجرهما واجعل ذريتهما قرة عين لهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وفتحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الأبحار مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود يا غفور يا ودود. اللهم يا سامع الأصوات يا من لا تختلف عليه اللهجات يا سامع الدعوات اللهم ارحمنا إذا صرنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما طاروا إليه. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. اللهم يا فرجنا إذا يبس منا اللسان وسقطت العينان وارتخت اليدان. اللهم أعنا على الموت وسكرته. اللهم أعنا على الموت وسكرته. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا مسلمين. واجعل قبورنا بعد فروخ الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وهون علينا القبر وفتنته. اللهم هون علينا القبر وفتنته والقيامة وأهوالها والصراط وزلتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظلنا تحت ظلك. اللهم اجعلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أوردنا آل حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بشربة هنية من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم يا سامع دعائنا ويا من يرى مكاننا ويا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا فنحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون. نسألك في هذه الساعة المباركة وأنت أقرب قريب قريب ممن دعاك قريب ممن دعاك تقول في هذه الساعة هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه نحن ندعوك ونسألك وندعوك ونبتهل إليك ونرجوك اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا كنت وحفظت سجودنا كنت وحفظت دماغنا عن السجود لغيرك فاحفظنا واعذها من نار جهنم فاحفظنا واعذها من نار جهنم اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عمل ستعتقه من النار اللهم اكتبنا في من عتقته من النار اللهم استجب لنا هذه الدعوة اللهم استجب لنا هذه الدعوة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتبرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته وإلى دار السلام وإلى دار السلام أتيته اللهم استجب لنا دعاءنا واقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من صيامنا السهر والتعب ولا من صيامنا السهر والتعب واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك ما استعد لما أمامه وبصرت له زلله وإجرامه اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسر الرحمة على ماضينا واحسن الخلافة على باقينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم إخواننا في الفلوجة اللهم ارحم إخواننا في الفلوجة اللهم ارحم إخواننا في الفلوجة اللهم أنزل عليهم من بيض رحماتك اللهم ارحم ضعفهم اللهم اجبر كسرهم اللهم تول امرهم اللهم احقن دماءهم رحماك رحماك رحماك بأخواتنا وأصنعك بأخواتنا وإخواننا وآبائنا وأبنائنا وأصنعك بأيتامهم وأرامنهم قد مستهم البأساء والضراء وجاءهم الخوف من كل مكان وأحاط بهم الأعداء من كل جانب فبددت ونصرك المبين الذي وعدت به عباده الذي وعدت بك عبادك المؤمنين اللهم إنك قد آتيت أمريكا وأعوانها زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا إنهم قتلوا رجالنا ورندوا نساءنا ويتموا وقالوا وفتكوا أرض أخواتنا على مسمع ومرأى من الجميع اللهم فلا ناصر لهم غير اللهم قلق اللهم انصره فاجعلنا ساعة توبة وساعة إله آدم وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم لا تحرم عنا فضلك بذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، لا علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. حسبنا الله، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله